يا مؤمنون تسابقوا للعدل يا مؤمنون تسابقوا للعدل في أفق الرقي واستشرفوا عدلا وإيمانا بأنوار النبي صلوا على طه الشفيع صلاة إشراق إنساني يا مؤمنون تسابقوا للعدل في أفق الرقي واستشرفوا عدلا وإيمانا بأنوار النبي العدل ميزان السماء صلوا على طه الشفيع صلوا على طه الشفيع صلاة إشراق إنساني قرآنكم فيه الهدى فلتقتفوا الأثر الوضي يا فوزا يا فوزا من يقتدي بالعدل والنهج السوي.